السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان وعنوانها القرآن مدرسة الحياة. تعالوا إلى المدرسة، تعالوا لننظر في هذه الآيات الثلاثة لمدرسة. هذه الآيات الثلاثة مدرسة، مدرسة حقيقية. أنا عايزك تصدق أن القرآن ده مدرسة، وأنك تتعلم منه مدرسة الحياة، إزاي تمشي في الحياة. انظر إلى الآية الأولى، آية سورة هود، يقول الله جل جلاله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. المدرسة بتقول لك عايزها دنيا، تريد الحياة الدنيا وزينتها، عايز تركب عربية فخمة وتعيش في حتة فخمة ويبقى معك فلوس ملايين كتير وتفنجر وتعمل وتسوي، عايز كده. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. اعمل اعمل. عارفين القصة اللي بقولها دايما، اتحاكم معايا بقى لله، ها، ان واحد راح في معرض عربيات وفضل واقف يبص العربية كده ويبص وراء ويبص، فالراجل صاحب المعرض واقف على الباب قال له: عجبك؟ قال له: اه. قال له: عايزها؟ قال له: اه عايز. قال له: عايزها بجد؟ قال له: عايزها بجد. قال له: والله لو عايزها بجد اديها لك. قال له: والله عايزها بجد. قال له: فين فلوسها؟ قال له: فلوس ايه؟ قال له: يبقى مش عايزها بجد. اللي عايزها بجد يبقى معاه حقها، يبقى معاه فلوسها، لكن اللي ما معاهش فلوس يبقى مش عايزها بجد، بيهرج. هي دي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. اشتغل يديك. عشان كده لما تبص للكفار وتقول ربنا اداهم، بيشتغلوا. ربنا اداهم بيشتغلوا. الله يرحمه الشيخ فلان، لما كان زمان في برنامج في التلفزيون اسمه العالم يغني، فنزل هو بقى في الخطبة وقال لك: العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل، احنا اللي بنغني، احنا اللي بنغني. فعشان كده اشتغل ويديك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. اعمل وهم فيها لا يبخسون. ربنا مش هيبخسك حقك، ولا ينقصك حقك، ولا يظلمك تشتغل وما يديكش، لا، هيديك على قد شغلك. وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يبقى لو عايزها الدنيا هيديك الدنيا وبعدين جهنم. إيه رأيك؟ قول لي: إيه ده؟ معناها يعني ما نشتغلش، نقعد في الجامع نشحت؟ لا، ده القضية في إنك بتعمل دنيا للدنيا. لكن أنا لو بشتغل علشان أكل حلال، أكفي نفسي وعيالي أكل الحرام وسؤال الناس والنظر لما في أيدي الناس، يبقى كده بشتغل لله. اللي بيقولوا عليها هم العمل عبادة. مش كل عمل عبادة، العمل عبادة لما يبقى لله. أنا رايح الشغل لله، بشتغل لله، هي دي تبقى شغلك. ده أخرة مش دنيا، طلب أخرة مش دنيا. واحد عايز يركب عربية بملايين، اركب عربية بملايين، اشتغل ما تضيعش دينك، حافظ على الصلف وقتها، حافظ على ودك من القرآن، ما تعصيش ربنا، ما تكلش حرام، ما تفرطش في حاجة من دينك أبدا، عيش مراد ربك منك واشتغل واكسب واركب عربية بملايين مش حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي دي. اشتغل واركب عربية، قل لي يعني الواحد لو ركب عربية بملايين مش حرام؟ لا مش حرام. طب ايه نيته بقى في انه يركب عربية بملايين؟ ان هو ما يركبش مواصلات ويتزنق في النسوان وما يسمعش اغاني، ان يركب عربية ملايين هي مكيفة ومقفول عليه الازاز علشان يذكر ربنا ويسمع قرآن في التسجيل بتاعها، عشان استعين بها على طاعة الله توصلني لكذا وتوصل اولادي لكذا ونعمل كذا. نيات كتير، ان دي اخرة مش دنيا. يبقى ايه دي القضية؟ ما تفهمش ان احنا بنقول اللي عايزها دنيا يبقى جهنم، ان انا ما اشتغلش بقى واقعد في البيت واشحت. لا، اشتغل وكل حلال واكسب ويبقى معاك ملايين واسكن في احسن حتة واركب احسن حاجة، كل ده لله طلبا لرضا الله، استعانة بذلك على طاعة الله، ان انا اكف نفسي وعيالي اكل الحرام وسؤال الناس والنظر لما في ايدي الناس، دي نيتي. يبقى كده لله وتبقى كده اخر. اللي عايزها دنيا ان بيعمل كده ليه؟ طلب شهرة وعلو على الناس ومنظرة وابقى احسن، فيش حد احسن مني، وتلهيه عن طاعة الله. كتير بنقول كتير بقى، خلي بالك من الجملة دي، ها، بنقول كتير ان بعض الناس اما تسأله تفتكر ربنا بيحبك ولا مش بيحبك؟ يقول لا بيحبني. عرفت ازاي ان ربنا بيحبك؟ بيستجيب دعائي، دي مش علامة الحب انه يستجيب دعائك. ما هو ابليس لما طلب قال انظرني الى يوم يبعثون، ربنا قال له انك من المنظرين، اداله اللي هو عايزه. يبقى بيحبه ربنا بيكرهه، يبقى مش شرط استجابة الدعاء انه بيحبك. ممكن ربنا يعطي انسان وهو بيكرهه. قلت لكم مثال، واحد يقول يا رب يا رب اديني 1,000,000 جنيه، ربنا يديله 1,000,000 جنيه ويقول له روح ولا اشوفك في بيت من بيوتي ولا اسمع صوتك بتقول يا رب، فياخد 1,000,000 أو 1,000,000,000 ويتلهي فيهم وينسى ربنا. يبقى كده ربنا بيحبه؟ قول لي ازاي اعرف ان ربنا بيحبني؟ ان يفتح لك ابواب طاعته ويحببها اليك وييسرها لك ويعينك عليها، يبقى كده بيحبك. ان يحببك في القران وحفظ القران، يحببك في الصلاه والمسجد والقعده في المسجد، يحببك في الذكر والدعاء، يصحيك بالليل تقوم تصلي، يلهمك الدعاء، يبقى كده بيحبك. هي دي علامه حبه ليك. اما ان هو يديك مش شرط، بيدي كفار، يدي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا لمن يكره، يستجيب دعاء من يكره. دي مش قضية استجابة الدعاء. الآية الثانية قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها. شو بقى دي؟ بيسموها جذبات العزة. ربنا يقول ايه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. مش كل اللي عايز ربنا هيديله، ما نشاء لمن نريد، مرتبط بمشيئة الله وإرادة الله. ثم جعلنا له جهنم. عشان كده بقول كتير ان بعض الناس بيغتر بما يرى من اهل الدنيا، اللي عمليه يتمتعوا ويفجروا ويكفروا ويبحتروا في الفلوس ويرموها في الزبالة. بقول لك ان ربنا توعد دول بس مش في الدنيا. قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم في الآخرة. عشان كده ما تستعجلش، قدرهم جاي في وقته حيث يريد الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، شوف بقى إرادة الآخرة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى لها ايه؟ سعيها. الآخرة دي لها سعي مخصوص، سعيها بتاعها هي الآخرة. اللي بيعمل للآخرة دي، شوف كل درجة في الجنة لها تمن، تمن عدد ركعات، تمن عدد عمرات، تمن عدد ذكر، تمن عدد ختمات قرآن، تمن عدد فلوس صدقات. كل درجة في الجنة بتمنها، تدفع تمنها. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولكل درجات مما عملوا بالعمل. لذلك نرجع تاني بقى للآية، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. إرادة الدنيا هي اللي بتجيب الفشل والعجز والخلاف. ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. افهم هنا بقى اسم الله المهيمن. صرفكم عنهم ليبتليكم. انتوا هجمين عليهم وغلبينهم ومطردينهم، وبعدين ربنا صرفكم عنهم ليبتليكم. شو بقى هي دي؟ فتنة الصرف. قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هي دي فتنة الصرف. ربنا قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم. لا أنا عايز بقى حتة تانية دقيقة في قضية الصرف، صرف القلب. إنك تلاقي إنسان مصروف عن القرآن، ما بيخطرش على باله إن يمسك المصحف ولا إنه يقرأ، قاعد ماسك التليفون عمال يقلب عليه ليل ونهار وما بيمسكش مصحف، مصروف عن المصحف. ربنا صرفه عن المصحف، صرف قلبه عن المصحف، صرف دماغه وفكره عن المصحف، صرف همه عن المصحف. في واحد عمال يسافر ويروح يتفسح ويعمل ويسوي وما جاش في دماغه انه يروح يعمل عمره ولا يحج. ربنا صرفه عن الحج والعمره، صرفه عن هذا الى اخره. فتنه الصرف ان تلاقي مثلا انسان ما بيتصدقش رغم ان معاه فلوس كتير وبيتصرف وبيصرف كتير يمين وشمال، لكن ما فكرش ابدا انه مثلا يبني مسجد، انه يساعد مرضى، انه يكفو الايتام، انه يكفو الفقراء، انه ما خطرش بباله، مش على باله، مصروف. في ناس كده كتير ربنا صرفهم عن الحق، صرف الله قلوبهم. وفي ناس ربنا حماهم في نعمة اسمها نعمة الصرف. قلت لكم لما واحد يقول لي انا مش عارف الناس اللي بتدخن دي بتدخن ازاي، ده التدخين ده حاجة مقرفة يا راجل، اقول له اسكت استر نفسك، دي نعمة من ربنا عليك ان ربنا صرف عنك التدخين، ولو ربنا سلطه عليك او خلى بينك وبينه خذلك كنت بتدخن دلوقتي 4000 في اليوم، لكن ربنا صرف عنك هذا. هي دي في نعمة الصرف وفتنة الصرف. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله، الصحابة دول لأنهم كانوا في تألق الفترة الأولى للإسلام كان ربنا بيحبه، عشان كده كان ربنا بيدركهم برحمته من قريب. لسه كانت معانا الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ربنا بيدركهم من قريب، عشان كده هنا صرفكم عنهم ليبتليكم وبعدين ولقد عفا عنكم. اللهم اعفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا ذا الفضل العظيم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.